نايم نامك القلب يا ذي يا با لا يا لايم لومك القلب يا ذي يا ذي أنا سويت أنا سويت أنا أنا سويت أنا سويت عذبني زمان لي أنا من زقر معذب ولا حشيت بي ولو أني من زقر معذب ولا حشية يا يا بشية يا يا يا بي يا يوم يا يوم أني من زقر معذب ولا حشية بي حتى بالحلم حنيت يا عيوني ولك حتى بالحلم حنيت وما انكسر قلبك علي ولك حتى الطفل حن وشكل حالي ولو حتى الطفل حتى الطفل حتى الطفل يا يوم حتى الطفل حن وشكل حالي وانت ما دريت انت ما دريت انت ما دريت بهمومي غالي ولك حتى الطفل حن وشكل حالي يا شاعر انت العذبت حالي يا شاعر يا شاعر انت العذبت حالي واني من اجل هواي اني من اجل هواي سرت الليالي يا شاعر انت العذبت حالي واني من اجل هواي سهرت الليالي يا شاعر لا تشعر يا ول شعرك ابد ما يفي اللي تحبهم نساك صالح ولقوا حب جديد جديد والي ولك اللي تحبهم نساك نساك ولقوا حب جديد يا ابويا بجياد وعناد يا ضياب اللي اول بجياد وعناد درب الخطر نمشي يا بعد امي يا يا يا يا يا والله بجياد وعناد يا تبد بعاد يا اخوي عدنان صار من في بعاد يا ضافي يا ضافي. اي والله نقول والفي صار مبعاد كان مقبال العين هذا لي ايش يا بعد امي يا ضافي. الخيانة أقول ليش الخيانة يا أبو خالد أقول ليش الخيانة يا ضاف يا ضاف. أي والله نقول الجهر ليش الخيانة هم عاشرين الغير هذا ليش يعاني يا على كل مقدورة. أي والله ليش الخيانة يا ولد. كم يا عزي يا عيوني المكر لو غانوا وون يا معون يا عيب الله عيب الله عيب الكذب عيب يا ولد. الحمرة والكرامة بد من الحمرة والكرامة يا يابا. اي والله نقول من الحمرة والكرامة حطني هالمظلوة وما في عيني يا ابو حسين يا اخويا قالت يا هالنوبه يا يا يا اي والله نقول مو قالت يا هالنوبه وعن عشرتك ما جوا والزغالي بد ما صلكم يا اخوي برعد تقول حالف ما صلكم انا ما صلكم اي والله تقول حالف ما صلكم وما زالكم بالله يا يا واف يا حصلكم يا جزاف يا اخوي انا ليش ما حصلكم انا ما حصلكم اي والله انا اقول انا ما حصلكم كل من الاعراب يا يا يا معور هاي على كل مغدوره اي والله انا ما حصلكم يا ولد بصراحة وقلبك ما نوى يا يا يا شافتك راحة يا ضاف يا يا ضاف اي والله نقول شافتك راحة طيب الجرح هنا يا يا يا يا ضاف يا ضاف شافتك راحة يا عيون عشيرك راوا وحاوف يا ولو نقول يا عدنان ليش ما ظل الحيط يا يابا اي والله نقول ما ظل الحب ودير صفت عدوى ونوف يا ولو صغير يا با يا با ما ظل الحب يا عيون يا عيوني عاد عاد عاد عاد انا اقول مخش عاد عرف الله مخش عاد اوف يا يابا اي والله انا اقول مخش عاد اشوف العرق لو مخش عاد يا الفريح الشمال الجاي منكم اعزاز وما قطعنا الامل منكم الفريح الشمال الجاي منكم منكم اعزاز اعزاز وما قطعنا الامل منكم كذا من قال احنا نتوب يا ابويا كذا من قال احنا نتوب اول جوز منكم منكم امس وطروشكم مرت علي ولو وقني وقني انا لا تفكرون حسين الفراج مطرب يغني أني لا تفكروني مطرب وغني وغني أنا غني الأحزان قلبي وغني أنا غني يا أخوي عدنان أنا غني الأحزان قلبي وغني وغني وغني وغني أشوف الناس يا مثلي وغني وغني اشوف الناس لامتني يا يمه اشوف الناس لامتني يا يمه يمه يقول شبي بس يبكي ويغني اشوف الناس لامتني يا يمه يمه يقول شبي بس يبكي ويغني انا غني للراح وما رد لي أرجو تعاطفكم مع قناة جزيرة هو أجمل هدية تقدم لكم بمناسبة المهاجر حبيبي حبيبي لا تهجرني يا حبيبي حبيبي لا تهجرني وتروح وتروح وبغيابك انشلع عرج القلب ولا روح حبيبي لا حبيبي لا تهجرني ابو خالد يا عيوني حبيبي لا تهجرني وتروح وتروح وبغيابك انشلع عرج القلوب ولو حبيبي وانا تريد تسافر قل لي وين وتروح حبيبي وين تريد تهاجر قل لي وين وتروح وتروح قل لي وين تريد تهاجر قل لي وين وتروح انا شلون اسل الروح وانت تخون بي مثل الطير المهاجر حبيبي جيتني مثل الطير المهاجر المهاجر أنا ما عرفت لك اسم ولا عنوان ولا خاطر ولك لا تسافر ولك لا تسافر وتتركني غرقان بالهم للآخر يا ابن أمي فلان يا فلان يا فلان ليش حبك مو صحيح يا ويلك يا فلان ليش حبك مو صحيح ولك اخذت رواحنا وتمشي مستريح يا ابن امي ولك انت الوريد انت يا حبي انت يا ولد انت الوريد انت الورد وانت العطر ويفوح وانا انتظرك بجية عصور وعصر يا ابويا انا انتظرك يا يا يا يا يا يا يا انا انتظرك بجية عصر ويتفرح القلب مجروح يا ابن حبيبي جيتك بعيد الله جيتك بلهفة وحنين انا جيتك بعيد الله بلهفة وحنين وانا المنتظرك من سنين انا يا ضار انا اللي فداتك الروح هي وانت ما فديت شي بيعزن الروح لا يا عالم ما بيعزن الروح شي واني لجلك انا قدمت يدي يا عيون وانت ما قدمت شي نعم قدمت اجمل هديه هو البشي والنوح لي عفي عليك عفي عليك اش كثر تحبين عفي عفي عليك عفي عليك اش كثر تحبين وعفي عليك اش كثر تخونين يا صالح يا اخويا عفي عليك اش كثر تحبين وعفي عليك اش كثر تخونين انا بقلب واحد انا بقلب واحد عفي عليك اش كثر تحبين وعفي عليك اش كثر تخونين عفي انا بقلب واحد وانت بقلب اثنين انا حبيت انا حبيت شخص واحد يا ولد انا الحبيت شخص واحد وانت تحب شخصين شخصين يا ابوي عفي عليك اش كثر عندي ايج عطف حنان وعفي عليك اش كثر تنسين بهذا الزمان بوي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي وداور ذبال ذبال خجال كل الوريد من شاف وردة وردة وردة وسقاها من جفون الفراح وردة من جفون الفراح وردة وردة يقابلها يقابلها لو جف الدنيا وردة يقابلها يقابلها لو جف الدنيا وردة وردة انقطعت قفل والجدر بدية اوف اوف اوف انا من عين انا من عين عاشق زماني أبويا انا اشكثر اسمعي يا ياد حكي عنا وعدت وعدت وعدت وضع حساب تلاتي ابويا وعدت وعدت ذاك العارك تلجلي دحام وعدت وعدت ذاك العارك لجلي وعدت وعدت وعدت شماس شماس شماس قبل ما دع علي انا مني انا مني انا مني انا مني ومنين الحاشق زمان يا ابويا انا عيوني من البواكي عليك عدمان عدمان عدمان انا عيوني من البواكي عليك عدمان عدمان وبعد دقات القلوب من فرقاك عدمان عدمان عدمان عدمان انا Thank you. خالد عدنان عدنان عيون من البواج عليك عدنان عدنان عدنان وبعد دقات القلوب من فرقاك عدنان أنا وين القلوب في يا ناس عدنان أنا وين القلوب في يا ناس يا مروان يا أخوي عدنان عدنان أشوف العرف يخون بي شرد أقول شرد أقول قدرات وخان الحب يا ابوي انا خانان انا خانان حبي ياني انا ظلت بالداران انا ظلت بالداران انا ظلت بالدار بالداران الطوم صيح الحال يا روحي انا الطوم وصيح الحال يا روحي يا روحي ولك يشبي تبكين يا روحي ولك احبابي انا احبابي انا احبابي انا احباب الراحه وما عاد يردوا لي لك وحب جديد وانا فقد بي انا لك يا ابويا لك وحب جديد وانا فوق بديا بديا أني قلبي فطمت ونسى وحبي سلات ومات يا عيوني قلبي فطمت ونسى وحبي سلات ومات وقف يا أمطار العشيق العشق نسيان الحجايات يا با يا با ولقف يا انظار العشق ونسيان الحجايات يا ابو فهد يا اخويا ولقف يا انظار العشق ونسيان الحجايات اش عجب تحكي يا ترف قالوا عشيرك ما ولك ما مات قلب انشلع بجفونك الحلوات ابويا عيشتني بالوهم يا اخويا عدنان اني ياني أنا عيشتني بالوهم جزاف يا عيوني عيشتني بالوهم صرت بثلاث قربات قربة عشق ما تكمل وحبالهن مقطوعات وغربة الناس البعد نظراتهم حربات